عام الخطاب للمؤمنين والمؤمنات عباد الله، ولمس في هذا أنه يخاطب إنسا وجنا، لأنه قيل له أنه يحضره من يحضره من إخواننا من الجنة، فكان يعم الخطاب في مثل هذه المقام. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من علم النافع وعلم الصالح. أحسن الله إليكم يا شيخ. الأحاديث الواردة في فضل الصلاة في الفلاح، هل هذا خاص بمن يكون لوحده أو حتى ولو كانوا جماعة؟ لا، حتى لو كانوا جماعة الحديث عام، تشمل من صلى وحده أو صلى جماعة بأنه يؤذن ويقيم ويصلي. ولهذا الصلاة في الفلاح فضلها مع الأذان والإقامة أنك تنوع وتعدد الأماكن التي يقام فيها، وهذا لم يحبه الله سبحانه وتعالى. وفيها مشمول قول الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي قول الله سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث الأرض أخبار، أي بما عمل عليها من خير وشر. وأعظم الخير مع التوحيد الصلاة. أحسن الله إليك. الدروس كيف تكون؟ إيه، غدا الفجر نبي نسمعكم الظهر بعد عندنا نمشي، عندنا ناخذ من الكتاب ما شاء الله، فلعلك تأتي على نفسك شوي بعض الشيء، والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم الخميس إن شاء الله يناسبكم أو نشيل الفجر يوم الخميس. لا لك شيء الظهر، خلي الخميس، خلي الفجر، احنا نبي الزوج، النقص لنا ما نبيه. لا تاخذ رايي الخميس يا شيخ، لا تاخذ رايي في الفجر الخميس، خذ راي غيري. عجيب. انا في حاله ان كان عندكم شيء الفجر الخميس احنا بعد وقعنا، لكن كان ما عندكم شيء نبي نمضي، لان الوقت الفصل يطول في المره. الله يجزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. الانسان يصلي فلا أحسن من المحطات. ها؟ يشاهر الإنسان. يصلي على. إذا غلب على ظنه أن المساجد المحطات فيها جماعة يصلي معهم يصلي معهم. وإذا استوى عنده الأمران صلاة البلاد لها هذا الفضل.